فرض الله لك بالنسبة الآن تارك الصلاة إذا مات وهو مصر على ترك الصلاة، هل يغسل يصلي عليه جماعة المسلمين أم لا؟ مثل ما سمعت الحق، والأرجح أنه كافر كفر أكبر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يجمع المسلمين. لأن إذا قلنا كفر أكبر هذا حق كافر كفر. أسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.